باسم الشيخ لو يغيب هالقدر ما غاب الصيتام بقي ذكره ما بقي الجد وسل اليماني كيف ما يبقى وشرع لعلم الطيب بدام لين ثبت سمعت يدري بها قصي وداني باسم الشيخ لو يغيب القدر ما غاب صيت باقي ذكره ما بقي الجد يوسل اليماني كيف ما يبقى وهو شرع العلم الطيب بيته لين ثبت سمعت يدري بها قصي وداني الكرم والطيب والطلاه ويفزع لنا خيته ويكسب الناموس لا منه عجز عن هالهداني ذاك سالم لو كتبت الشعر شعل في ظلام الليل ليته وزانت الفرحة لنا يا أهل الوفا والليل زاني وزانت الفرحة لنا يا أهل الوفا والليل زاني باسم الشيخ لو يغيب القدر ما غاب صيته باقي ذكره ما بقي الجد يوسل اليماني كيف ما يبقى وهو شرع العلم الطيب بيته لين ثبت سمعت يدري بها قصي وداني مرحبا عمي وعن ربعي وعن عم من كفته ما يوقف في مواقف الشرف غير الحصاني ارحبوا ثم ارحبوا قف بنته تكملت العود الازرق والشحم والزعفراني تكملت العود الازرق والشحم والزعفراني باسم الشيخ شاعر